السلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. صلى الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. وإن أجج في سطحه نارا فتعددت فأحرقت شيئا لجاره وكان ما فعله يسيرا. فتعدت فأحرقت شيئا لجاره وكان ما فعله يسيرا جرت العادة به لم يضمن لأنه غير متعد. هذا الفصل أورده المؤلف رحمه الله تعالى فيما إذا عمل الإنسان في داره عملا يباح له من غير تعد ولا تجاوز، فحصل تعد على الجار فإنه لا ضمان عليه، لأن الإنسان له العمل في داره، له العمل الذي لا يضر بالآخرين. فإذا كانت العادة أن مثل هذا العمل لا يضر بالآخرين ثم حصل ضرر بالآخرين فلا ضمان عليه. أما إذا كان مثل هذا العمل معروف أنه يضر بالجار وفعله فإنه يمنع منه. إذا كان معروف أن مثل هذا العمل يترتب عليه أذى للجار فيمنع منه. وأما إذا تبادل الناس ذلك وعرف ذلك عنهم أنه مما جرت العادة بفعله فلا بأس عليه. ومثل لذلك بقوله رحمه الله: وإن أجج في سطحه نارا، يعني في السطح أو في الفناء أو في الحوش أو في غرفة من الغرف، فتعدت فأحرقت شيئا لجاره، يعني النار عادية جرت العادة بإيقاد مثلها لكن حصل ضرر على الجار، فهل يضمن صاحب النار الذي أججها؟ لا، ما يضمن، إلا إن كانت النار ما جرت العادة بإيقاد مثل هذه النار في هذا المكان، أو كان وقت ريح شديدة، يعني شبه معروف أنه إذا وقدت النار في هذا المكان تعدى ضررها فهذا يمنع. فأحرقت شيئا لجاره وكان ما فعله يسيرا جرت العادة به لم يضمن لأنه غير متعد، يعني ما تجاوز ما يباح له. نعم. وإن أسرف فيه لكثرته أو لكونه في ريح عاصف ضمن. إذا أسرف تجاوز الحد، مثلا أجج نارا كبيرة، أو كان الجو في هواء عاصف ريح شديدة معروف إيقاد النار في هذا المكان يتعدى ضرره فيمنع من ذلك، فإن فعل فعليه ضمان ما أتلفت النار. نعم. وكذلك إن سقى أرضه فتعدى إلى حائط آخر. وكذلك إن سقى أرضه فتعدى إلى حائط آخر. سقى أرضه، زرعه، نخله، فتعدى هذا الماء إلى أرض الجار فأثر في الجدار فلا يخلو. إن كان هذا شيء عادي وجرت العادة بفعله فلا ضمان عليه، لأن الإنسان له حق أن يزرع في أرضه ويسقي زرعه. وأما إذا أكثر من الماء أكثر مما جرت به العادة فكأنه قصد الإضرار بالجار لإسقاط جداره فإنه يضمن. وهكذا كل فعل، مثلا جرت العادة بفعله في البيوت فلا ضمان على صاحب البيت مما يحصل على الجار. وكل فعل ما جرت العادة بفعله في البيوت أو فيه إسراف فإن الجار له حق أن يمنع جاره منه، وما تلف عنده فإن من تسبب لذلك يكون عليه الضمان. نعم. فصل. وإن أطارت الريح إلى داره ثوبا لزمه حفظه لأنه أمانة حصلت في يده فلزمه حفظها كاللقطة. هذا الفصل بخلاف الفصل الأول. الفصل الأول فيما فعل الإنسان وتعدى أو لم يتعدى وحصل به ضرر، هذا الفصل فيما لم يحصل منه فعل. فمثلا أطارت الريح ثوبا للجار فوقع هذا الثوب في نار قد أججها أو وقع في ماء أو وقع في أرض يابسة نظيفة، هو في هذه الأحوال كلها لا يضمن إن حصل تلف للثوب، لأنه من حقه أن يعمل ما يسوغ له عمله في داره. ثم إذا وقع في أرض نظيفة ولم يحصل عليه ضرر فهل يجوز له السكوت عليه؟ لا، لأن صاحبه لا يدري عنه فما يجوز له السكوت عليه. فالسكوت عليه شبهه المؤلف رحمه الله تعالى بالسكوت على اللقطة. إنسان التقط لقطة وجدها، هل يسوغ له أن يسكت عليها ويقول إن أنشد عنها صاحبها دللته وإلا أسكت؟ نقول لا، ما يسوغ لك أن تسكت. فكذلك هذا الثوب الذي وقع في دارك يجب عليك أن تبينه، لأن صاحبه يفقده فما يدري أهو سرق أم أطارته الريح، وأطارته الريح إلى هذا البيت أو هذا البيت أو في الشارع فأخذ، ما يدري. فالواجب على من وقع في داره أن يبين هذا. وجعل المؤلف رحمه الله حكمه حكم اللقطة. وإن أطارت الريح إلى داره ثوبا لزمه حفظه، يعني وصل إليه مثل ما يحفظ اللقطة، لأنه أمانة حصلت في يده الآن، هو مؤتمن عليه فلزمه حفظها كاللقطة. نعم. فإن عرف صاحبه لزمه إعلامه، فإن لم يفعل ضمنه كاللقطة إذا ترك تعريفها. فإن عرف صاحبه يعرف أن هذا الثوب لفلان فيلزمه أن يخبره، يقول أطارت الريح إلينا ثوبا من عندكم وهو عندنا محفوظ. فإن سكت عليه بنية أنه إن سأل عنه صاحب أعطاه إياه وإن لم يسأل عنه احتفظ به لنفسه، فهو بمثابة الغاصب فعليه الضمان. لو أخذه مثلا وأغلق عليه بابه ثم سلط الله عليه فأرة أو عنز أو نحو ذلك فقرضت هذا الثوب، فهل يبرأ؟ لا، عليه الضمان، لأن سكوته يدل على خيانته وعلى نيته أن يسكت عليه، أن يستولي عليه، فيجب عليه أن يضمن. قال مثل اللقطة إذا لم يعرفها فتلفت فجاء صاحبها مثلا فيلزمه ضمانها، لأن سكوته تنقل يده من يد أمينة إلى يد غاصبة. فهذا الذي أطارت الريح الثوب إليه وأخذه وأقفل عليه، أقول ما يدري عن أحد، ولا أدري من صاحبه، تجاهل، ما أدري من صاحبه، إن سأل عنه رددته إليه، وإلا هذا شيء ساقه الله إلينا، فسلط الله عليه شيئا فأتلفه، ثم تبين صاحبه وعرف أنه عند فلان، فيقول الذي هو عنده هذا قد قربته العنز أو قربته الفارة أو نحو ذلك، فيقال له عليك الضمان، لأن سكوتك عليه جعلك بمثابة الغاصب، فعليك الضمان. يقول ما عمل شيء، أنا لا أخذته من داره، الريح طارته والعنز أكلته، ما نقول سكوتك، لو أن العنز التقطته حينما سقط من أول الأمر فلا ضمان عليك، لأنه ما يلزمك، أنت ما فردت في شيء، لكنك أخذك إياه وحفظك له وسكوتك عليه يدل على أنك بيّت نية الغصب، فعليك الضمان. نعم. وإن دخل طائر داره لم يلزمه حفظه ولا إعلام صاحبه لأنه محفوظ بنفسه، فإن أغلق عليه بابا ليمسكه ضمنه لأنه أمسكه لنفسه فضمنه كالغاصب، وإن لم ينوي ذلك لم يضمنه، لأنه يملك التصرف في داره فلم يضمن ما فيها. هذا يختلف، الطائر يختلف عن الثوب، الثوب ما يعود إذا سقط من أعلى ما يعود إلى صاحبه، فيلزم صاحب الدار أن يخبره، يقول عندنا ثوب هل هو لكم أو لغيركم، لكن صاحب الدار أتاه حمام أو طير من أي نوع، فهل يلزمه أن يخبر عنه؟ لا، لأن الطائر قالوا ينقذ نفسه، مثل ما وقع في داره يطير ويقع في دار الآخر، ويتحكم في نفسه وينقذ نفسه، ثم إذا تلف نزل وتلف الطائر فلا ضمان على صاحب الدار. إذا نزل الطائر في داره ثم ساقه ليحتفظ به وأدخله في غرفة وأغلق عليه متعمدا السكوت عليه، فلما جاءه بعد سويعات وإذا هو قد مات، في هذه الحال يلزمه ضمانه، لأن نيته السيئة بالسكوت عليه جعلت يده يد غاصب فعليه ضمانه. إذا نزل الطائر في داره ثم طار من الدار من الفناء إلى غرفة، ثم هذا لم يعلم عن الطائر الذي في الغرفة فرد الباب باب الغرفة، ولم يدخل أحد لهذه الغرفة يوما أو يومين أو ثلاثة، ثم فتحوها فإذا الطائر فيها ميت وما علم عنه، هل يضمن؟ لا، هذه الحال لا يضمن، لأن صاحب الدار من حقه أن يفتح الباب ويغلق الباب ويقفل الغرفة ويذهب إلى ما يريد ونحو ذلك. المدار على النية، إن كان نوى السكوت عليه وإخفاءه فمات فعليه الضمان، إن لم يعلم عنه فلا ضمان عليه حينئذ، لأن الرجل ما تعدى وإنما أقفل باب غرفته فلا حرج عليه في هذا. ففرق بين من نوى التعدي أو نوى الاغتصاب أو نوى السكوت على هذا الشيء وبين من لم ينوي شيئا، فلا ضمان عليه إذا لم ينوي الاختلاس أو السكوت، فإن نوى السكوت عليه أو اغتصابه فإن عليه الضمان بتلافه. نعم. فصل. وإن اختلف المالك والغاصب في تلف المغصوب فالقول قول الغاصب مع يمينه، لأنه يتعذر إقامة البينة على التلف ويلزمه البدل، لأنه بيمينه تعذر الرجوع إلى العين فوجب بدلها كما لو أبقى العبد المغصوب. هذه حالة اختلاف الغاصب والمالك. يقول الغاصب: نعم أنا اغتصبت منك كذا، ولكنه تلف. فيقول المالك: لا ما تلف، لكنك تريد الطمع فيه وتريد أن تدفع قيمته، وأنا ما أريد قيمته، أريده هو بعينه. فاختلف الغاصب يقول تلف وأنا ملتزم بالقيمة الآن، المالك يقول ما تلف، المالك يقول ما تلف وعليك إرجاعه ويلزمه بإرجاعه ويرفعه للحاكم ويقول يرجعها ويحبس. قالوا: يتعذر البينة على التلف، لأن الغالب في التلف أنه يتلف في دار المرء، ما في شهود يشهدون على هذا. فمن القول قوله؟ القول قول الغاصب في هذه الحال مع يمينه، يحلف بالله العظيم إن هذا الذي اغتصبت منك مثلا بعيرا أو شاة أو سجادة أو دجاجة أو أي مغتصب، يحلف بالله العظيم أنه تلف، فإذا حلف لزمته القيمة حينئذ. إذا اختلف المالك والغاصب في تلف المغصوب فالقول قول الغاصب مع يمينه، لأنه يتعذر إقامة البينة على التلف. مثل هذه الأمور يتعذر، يقال مثلا للغاصب: أحضر بينة أنه تلف. يقول: من يدري عن أنا اغتصبت، صحيح اغتصبت، لكن أغلقت على هذا العين المغتصبة فتلفت، من يدري؟ لأنه يتعذر إقامة البينة على التلف فيلزمه البدل، ثم لا يخلو. إن كان مثلي فيلزمه مثله، وإن لم يكن مثلي فيلزمه بدله. إن كان من الأواني أو من السجاد أو من الإبل أو من أشياء ممكن الوقوع على مثلها فيقول اشتر له بدله وأعطه إياه بقيمة أقل أو أكثر. إذا لم يكن مثلي يختلف العين فيقال له تعطيه قيمته يوم تلفه، فوجب بدلها كما لو أبقى العبد المغصوب. واحد اغتصب من آخر عبدا رقيقا، ثم إن العبد أبق يعني هرب، قال: تتناقلني الأيدي من واحد إلى واحد، يغتصبني هذا ويغتصبني هذا، شرد وتركهم كلهم. فعلى من القيمة؟ على الغاصب، لأنه تلف بمثابة التلف وهو في يده، فإن رجع لزمه رده وترد عليه القيمة. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.